الشفاعة جيت نبي المنى بالإسلام بقينا صحبة كلنا جيت نبي الشفاعة جيت نبي المنى بالإسلام بقينا صحبة كلنا على ناس فاكرهم احباب ضيعت عمري وشباب على ناس فاكرهم احباب سنين تعدي وانا بدي لناس بتاخد متي سنين تعدي وانا بدي لناس بتاخد متي ضيعت عمري وشباب ضيعت عمري وشباب على ناس فاكرهم احباب سنين تعدي وانا بدي لناس بتاخد ما بتدي اخرتهم خانوا بودي بعد ما خدوا مني شبابي احلام شبابي سرقوه احلام شبابي سرقوه جميل عليهم نسيوه احلام شبابي سرقوه جميل عليهم نسيوه عيني يا عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا عيني في بلدة من البلدان بعد ما نصلي على حضرة النبي العدنان فتى واسمه صابر وصابر ده كان شغال عند راجل طيب اسمه الحاج فتحي خليل وكبر صابر في قلب البيت يتيم من الأب والأم مالوش حد غير ربنا جل علاه لما كبر صابر عند الحاج فتح الراجل الطيب حاج فتح حلته من الدنيا ولد وبنت عادل وتوحيد فقال لي زوجته اسمعي بيقولوا في الأمثال اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك قال لا يعني ايه يعني ايه حاج فتحي قال لا نجوز الولد يجوز الواد صابر لبنتنا توحيد ايه رايك يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد ربنا بيقول فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم قالت له يعني نجوز البنت قال لها قوي ايه رايك يا عادل يا ابني قال له ازاي يابا ازاي عايز تجوزه لاختي ويورث في الارض والبيت لربي عندني وياكل من خيرني ويناسبني قال له مش عيب يا ابني يا ابني الرزق ده بتاع ربنا قال له زي يابا وقال في نفسه ده من علشان يناسبنا صابر ده لازم يرحل أوام البيت ده ويسيبنا رح يجي يوم في البيت والغيط يحاسبنا سودة مين علشان يناسبني صابر ده لازم يرحل أوام من البيت ده ويسيبني رح يجي يوم في البيت والغيط يحاسبني ورح له في عمله وقال له فارقنا ما تجيش هنا تفرقنا ارحل اوام سيبنا بقى اختي انا تاخدك انت انت ابني من تاخدك انت انت ابني من قولي انت اقطعك بدمة حتة لو جبت مرة سريت يا كمان. قال له يا عادل انا مظلوم عمري ما فكرت في اختك يوم مكتوب عليا اعيش في هموم. قال له يا عادل انا مظلوم قال له يا عادل انا مظلوم عمري ما فكرت في اختك يوم مكتوب عليا اعيش في هموم مكتوب عليا اعيش في هموم. عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني. تقول ايه؟ قال له يابا مش ممكن يتجوز اختي ابدا. قال له ليه؟ قال له زي ما شغال عندنا ويبقى يناسبنا وياخد اختي مش ممكن. يا ابني حرام عليك يا ابني ده يتيم وغلبان يا ابني. قال لا يابا صابر قال هعمل ايه يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي. انا عشت عند الراجل الطيب ورباني لكن هعمل ايه علمك بيا حنون عليا. يا رب يا من تقول للشيء كون فيكون فبكى الصابر وقال سنين وانا عند الحاج فتح الراجل الطيب. اعمل ايه انا وخد نفسه وساب البلد ومشى وقال يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي وبكى وقال ايه. بيقول حصبر عليك يا زمن ولا حشكي من حالي ما كنت معروف يا زمن بتخلي الرخص غالي. حصبر عليك اصبر عليك يا الزمن ولا حشكي من حال ما ظلت معروف يا الزمن ما ظلت معروف يا الزمن بتخلي الرخيص غالي. الحلو فيك لي الحلو فيك لي يا زمان أما الخسيس ما في نفسه ايه ريحك من التهم اللي اتزرحته ولكن عشان خاطر الورد انزق العليه. اعمل ايه وهو ماشي توحيد قالته الصابر انا بحبك وانت بتحبني حب شريف. قال لها يعني ايه؟ قالت له خد التلات الاف جنيه ده همت سافر بيهم اي دولة عربية وحستناك بدل السنة 20 سنة. وابويا الحاج فتح حاسس بالموضوع وامي حاسة بالموضوع وسيبك من عادل اخويا. قال لها يعني حسافر؟ قالت له تسافر يا صابر. وراحوا يسلموا على صابر يا سلام وسلم عليهم سلام من القلب قبل الايد ولما ايده يا ناس جات في ايد توحيد حس بحنان صادق ورعشه جات في الايد. سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم وسلم عليهم سلام. سلم سلم عليهم سلام. سلم عليهم سلام. عين يا باشا منور يا باشا مهندس محمد يا شيخ ابو احمد. وتحيه خاصه عشان خاطر الاستوديو ومهندس الصوت المنور. سلم عليهم سلام. من القلب قبل الايد ولما ايده يا ناس جات في ايد توحيد. مش كل اللي يفهم بالعيون ولا كل اللي يفهم بالسلام. في واحدة تفهم بنظرة وفي واحدة ما تفهمش الا بضرب المجور في دماغي. سلم عليهم سلام. من القلب قبل الايد ولما ايده يا ناس جت في ايد توحيد. حس بحنان حس بحنان حس بحنان حس بحنان حس بحنان صادق ورعشة جت في ايد وعيون قالت كلام. عيون قالت كلام فجمعهم صابر ولما سافر صابر ما في قلبه غير توحيد. سافر خلاص في رعاية الله إلى مكة أرض رسول الله. سافر خلاص في رعاية الله إلى مكة أرض رسول الله. سافر خلاص في رعاية الله إلى مكة أرض شفعنا محمد. في الغربة كافح واتحمل ما هو قلبه مليان ومحمل. في الغربة كافح واتحمل ما هو قلبه مليان ومحمل. 8 سنين لسه وكم 10 سنين قال لسه كمان. 11 سنة غابهم صابر وقلبه عالحلو انصاف. 11 سنة غابهم صابر وقلبه عالحلو انصاف. في الغربة كافح واتحمل ما هو قلبه مليان ومحمل. أصل الزمن ضاق يا زمن الحلو فيك مالوش تمن. ايه اللي جرى لقلوب الناس معك فلوس هتحبك الناس. والله اليوم دولت يا ناس التفاح تهفل جلجس التفاح تفاح ده في القرآن. والله اليوم دولت يا ناس التفاح ده في الجلجس. السبعين هد يا ناس حلو والكلب جمها زفدين. مياك فلوس خش السلم في الغربة كافح وتحمل ما بو قلبه مليان ومحمل. هو في السعودية بعت تلغراف للحاج فتحي خليل بأنا سأصل القاهرة يوم 25/12 الساعة 5 مساء. وأخذ نفسه الحاج فتحي واخد بنته توحيد وقال لي ابنه عادل تعال معايا، قال له مش رايح. وصلوا لغايه المطار، اول ما شاف توحيد الحمد لله على السلامه يا صابر، ازاي حالك يا صابر وانت ايه الجمال ده كله يا ولد؟ توحيد اه معايا اهي اهي. كلمي كلمي يا توحيد صابر. صباح الخير يا توحيد، والله وحشتيني يا توحيد. شوف الحب مش النهارده، البنات البنات اليومين دولت البنت قبل ما تمشي تحط على وشها تنكنه بوجه. خلي بالكم ولا الاسامي قليلة، ما تلاقي واحد مصمم فاطمة أو شيماء أو أسماء، تلاقي فلاح ابن فلاح ومسمي فيفي. خلي بالك ريري، شوف الكلام كلنا بقينا أمريكان على الآخر. شوف اسمع، بقول دلع البنات لو زاد بيجيب شر ومصايب. دلع البنات دلع البنات دلع البنات دلع البنات دلع البنات. البنات لو زاد بيجيب شر ومصايب. يا اللي معاك البنت ما تدلعهاش قوي، ما تشدش الحبل شويه كده وشويه كده. دلع البنات يا استاذ جابر يا بشبيشي، لو زاد بيجيب شر ومصايب. والراجل اللي يدلع بنته ويربي ما يبقاش راجل خايب. بنتك ده شرفك، اوعى تسيب حبلها سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى تسيب الحبل سايب يا خوف يا خوفي يا خوف يا خوفي. لو سبت الحبل سايب السهم قصاي، وساعت جات ندم وندمك لا مودي ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا الدويرة لا مودي ولا جايب وزعبة البنت يبقى الأساس. هاي هاي باي هاي باي هاي باي هاي باي. الأرض عندت على إبن وسيبك من كلام الناس يا ابن أخف جراطين وجميل بنيان صابر بنا العمرة حلوة وكمان حالته بات حلوة صابر بنا العمرة حلوة وكمان حالته بات حلوة وكتب كتاب على الحلوة كتب كتاب على الحلوة كتب كتاب على الحلوة وابو العروسة الناس يلمون حتى قرايبه كمان خصمون ابو العروسة الناس يلمون حتى قرايبه كمان خصمون واخوه لما اصحابه عيروه فكر يا ناس تفكر شيطان الحقت له واخلص منه الحقت له واخلص منه ولا حد له يسأل عنه والاول اسرق ماله منه ده من السفر ده جاي مليا قبل الدخلة كده باسبوع اكون هت كل الموضوع قبل الدخلة كده باسبوع اكون هت كل الموضوع الحقت له واخلص منه ولا حد يسأل عنه الحقت له واخلص منه ولا حد له يسأل عنه والاول اسرق ماله منه ده من السفر بقى جاي مليان قبل الدخلة كده باسبوع اكون جيت كل الموضوع مادام كلامي مفوش مسبوق لابد اشوف لي حل معاه قبل الدخلة كده باسبوع اكون جيت كل الموضوع مادام كلامي مفوش مسبوق لابد اشوف لي حل معاه قبل الدخلة كده باسبوع اكون جيت كل الموضوع مادام كلامي مفوش مسبوق لابد اشوف لي حل معاه قبل الدخلة كده باسبوع اكون نهيت كل الموضوع مادام كلامي ماهوش مسموع لابد اشوف لي حل معاه. قال له رزقت يا منور مولي السيد ابراهيم جاي والمدحين من كل مكان وعايزين نسهر سهره حلوه انت راجل يا صابر. وقال له ايه في راجل راجل يا صابر وراجل ما يساويش عين كل الرجالة ما تعرفش الراجل وقت الفرح ليه او كله بياكل بلوزة تعرف الراجل وقت الشدة كل اصل بيبان على اصله فيك راجل وراجل وراجل ما يساويش والراجل بجد عند الحق عمره ما يميل عايز تصاحب صاحب راجل ما تصاحبش بقى عاي الجد عمره ما يميل عايز تصاحب صاحب راجل ما تصاحبش بقى عيل الراجل الجد عند الحق عمره ما يميل الراجل الجد عند الحق عمره ما يميل عاوز تصاحب صاحب الاصيل في وقت شدتك عمره ما يميل اما انصحبت الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس, الخسيس, الخسيس, الخسيس, الخسيس, الخسيس, الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس. أما انصحك الخسيس ما يقولش بقى عنا وتجطب صدو للجد يبعد عنك ويا خويا بقى يميل. الناس يا ناس معادي فيك دغب وفيك صفيح. الناس يا ناس معادي فيه دغب وفيك صفيح. فيه فضة وقشرة فلسو فيه طيب فيه أبيح. الناس يا ناس معادي الناس يا ناس معادي فيك دغب وفيك صفيح. دل دل دل اشرف الصف فالطيب فيه أبيح. الناس يا ناس معاك في كتاب وفي صافي في فضة واشرف الصف فالطيب فيه أبيح. والواطي مهما يعلى برضو فاساس واطي. عمر الجميل ما يطمر ولا ينفع في واطي. والواطي مهما والواقي مهما يغلق والواقي مهما يعلى برضو فاساس واطي. عمر الجميل ما يطمر ولا ينفع في واطي. صبر مسلم ومقام ما يعرفوش انه خايف مرجع تاني للقصة. صبر مسلم ومقام ما يعرفوش انه خايف. اخر الليل دخل الخايب اخر الليل دخل الخايب. اخذ الشنطه بما فيها فكر فين حيوديها فكر فين حيوديها. اخذها بسرعه بما فيها لعز صاحب له سمعه قال له دي امانه في مطرح ولا حد غيري يفتح. خلاه مشي ودغري فتح وقال دلجية وجاتلي كمان. قال دلجية وجاتلي كمان. قال دلقية وجاتلي كمان. عادل صاحب صابر وبات عنده ليلة واتنين وعرف الفلوس فين وفي مكانها فين. وبدأ صاحبنا يتلاعب وقال له مولد صد ابراهيم الدسوقي عمران. تعالى يا صابر نصر سوا هترشين معاك. اخذ الفلوس عرف وجاب الفلوس منين وخلاه في المولد وتاه منه ورجع البيت. خد الفلوس وداه لسمعان وفيه طرف السماء بيجمع الاشكال لبعضها. بتوع البودره تلاقوهم مع بعض. بتوع الملوخيه تلاقوهم مع بعض. بتوع النسوان تلاقوهم مع بعض. بتوع صلاة الفجر تلاقيهم مع بعض. أخذ الفلوس والشنطة وطنوا راي على سمعان وراجع بسرعة نام في حضن صابر. وخلى الفجر بيأذن وقال له اصحى يا صابر أنا شفت هنا حرامية في البيت. صابر قال بص على الفلوس ملقاش الفلوس. الخوف ملأ قلبه. يا ربي ده عرق وشقاي. يا ربي اعمل ايه؟ 45,000 جنيه كنت هتجوز بيهم. شوف يا عادل شوف الناس. قال له هعمل ايه يا صابر؟ ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. دخل الاوضه صرخ في الحال قال يا عادل سرقوا المال. دخل الأوضة صرخ في الحال قال يا عادل سرقوا المال. يا رب ليه ده أنا مالي حلال جاي من شقايا وعلي جمال. دخل الأوضة صرخ في الحال قال يا عادل سرق الماء يا رب ليه أنا مالي حلا يا رب ليه أنا مالي حلا جاي من شاي وعرقي كمان جاي من شاي وعلي كمان صحيومنا سايبه قوام جول لقوه بيبكي علشان ماله صحيومنا سايبه قوام جول لقوه بيبكي علشان ماله عزي عليهم بقى حاله عزي عليهم بقى حاله صحيومنا سايبه قوام جول لقوه بيبكي علشان ماله صحيونا سايب وقوام جول لقوه بيبكي علشان ماله عزي عليهم بقى حاله عزي عليهم بقى حاله عزي عليهم بقى حاله عزي عليهم بقى حاله والحج حضنه بقى زعلان يجي اللي راح قول لي يا صابر قال له يا حج مانيش فاكر يجي اللي راح قول لي يا صابر قال له يا حج مانيش فاكر يجي اللي راح يجي اللي راح يجي اللي راح قول لي يا صابر قال له يا حج مانيش فاكر قال له طب قول قول يا صابر قول ويريح قلبي كمان قول ويريح قلبي كمان قول ويريح قلبي كمان ما تقول وتريح قلبي كمان بتقول ايه يا عم قال له 45,000 جنيه ضاعوا قال له ما تزعلش يا صابر واخد ابنه على جنبه قال له اسمع يا يالا الحديد ما بياكلش بعضه يا يالا قال له يابا قصدك ايه قصدي ايه انا عارف انت اللي خدت الفلوس وصابر مظلوم قال له سيبك من الكلام ده لو ما جبتلوش ال 45,000 جنيه هنكتب له 3 فدادين في الارض الجبليه اللي فيها شجره الجميز 3 فدادين الفدان ب 80,000 240,000 ازاي قال له الفلوس هكتب له ال3 فدادين قال بتقول ايه يابا قال له لا بابا ولا ماما هنكتب له الارض بس قال له ما بسش الراجل بيكلم ابنه وتوحيد مع الصابر بتقول له ولا يهمك ولا يهمك يا صابر بتقول له ايه الخير كتير يا حبيبي والنعيم ياما وفعل الخير يزيد الخير عليه ياما الدنيا دي مهما كانت حلوة بسامة ياما ناس مفترية الناس اللي عايشين في الدنيا مفتريين الناس اللي بياكلوا حقوق الناس الناس اللي مش مفكرين انهم هيتقابلوا مع ربنا خلي بالكم الناس اللي بياكلوا مراس البنات اللي بيقولوا الغيبة والنميمة اللي تملي بيتكلموا عن الناس اسمع اسمع يا اللي بتقول احنا اللي مدحنا احنا انا فايت على القبر وسالته عن اللي فيه ازاي حالكم كده نايمين ما بتردوش عليا ليه القبر قال لي يا سعد يا يتيم انت عاوز اللي نايم يرد يقول لك ايه. انا قلت للقبر مش فاهم انت ابو تقصد ايه. قال لي يا سعد يا يتيم املى كفك تراب وبعينك انظر فيه هتلاقي التراب ده كان بشر كانوا بيقولوا له يا بيه. هتلاقي التراب ده كان بشر كانوا بيقولوا له يا بيه. وكان له عمارة غالية وكانوا خدم حواليه. كان له عمارة عالية وماسك المحمول والملاك والشنطة مليانة بواكي. ماسك المحمول والملاك وكانوا الخادم حواليه. الدنيا عطت له شوية ورجعت ضحكت عليه. شعره بيضي يا سعد ما فكرش شعره بيضي ليه. جسمه انحنى يا سعد البسيطة مسك العصا في ايديه. راح له الفقير عالباب قال له اديني ما سألش مرة ما سألش مرة فيك شجرة وفتجة الحياة يا ساعة المية حتالي. شجرة وفتجة الحياة يا شطار الأطباء يا سعد حيعملوا في اللي شابه في اللي شابه ايه. ولما جاني يا سعد قبل ما يجيني بثواني اتلموا الجميع حواليه. الكل عايز يورثوا يا سعد ياخدوا حبابي عيني. ولما جاني يا سعد سلطت دودي عليه. تقدر تقول لي يا معلمي مهما كان منصبك في دخلة التربة هتعمل ايه. يا عاصو امك وابوك فوق فوق هتعمل ايه. الوداع يما الوداع الوداع والحب الوداع يما الوداع الوداع والحب. الوداع يما الوداع الوداع والحب ضع. الوداع يما الوداع الوداع والحب ضع. يما يما يما لمين فايتاني يما يما يما يما لمين فايتاني يما يما يما لمين فايتاني يما. من بعدك يا ليا من راح يسأل عليا. من بعدك يا ليا من راح يسأل عليا. لو كان الموت بيخير كنت أقول أنا يما. لو كان الموت بيخير كنت أقول أنا يما كنت أقول أنا يما كنت أقول أنا يما كنت أقول أنا يما كنت أقول أنا يما. أخذ نفسه عادل وراح قابل سمعان. الله أبويا هيكتب ثلاث فنادين للولد صابر. قال له طب يعني عايز إيه؟ قال له إيه؟ عايز الشنطة. شنطة شنطة عاش بإبليس في الجنة. قلت له يا سمعان شنطة ولا إيه؟ قال له لا شنطة ايه؟ امال عايز ايه؟ قالوا هقول لك على اللي انا عايزه. اسمع الملح دايا كمان مضمون يفضل حدايا وعمري ما خون. سرك يا صاحبي ببير مدفون العالم نقول يا سمعان. شوف سمعان بيقول له ايه؟ اسمع اسمع الملح دايا كمان مضمون يفضل حدايا وعمر ما خون. سرك يا صاحبي ببير مدفون العالم نقول يا سمعان. المال ده يجي دلوقتي وانا حر وبراحتي في اختي المال ده يجي دلوقتي وانا حر وبراحتي في اختي قالوا لا حشتك ولا حكتي وملكش حاجة عندي كمان قال يبقى موتك حن وخلاص خاين مفيش عندك اخلاص قال يبقى موتك حن وخلاص خاين مفيش عندك اخلاص قال يبقى موتك حن وخلاص خاين مفيش عندك اخلاص وساعت يا عقل انجني يا ناس وبسكن وذبح سمعان وبسكن وذبح سمعان واخد الشنطه بما فيها فكر فين حيوديك وهو خارج يا مستمعين لاجل الظروف يا حاضرين لاجل الظروف يا مستمعين ظابط ومعاه دورية راكب يا اخويا العربية شافوا عادل يا مستمعين والدم كان عالجلابية اخدوه بسرعة يا مستمعين غفر البلد والناس في الحال يا عيني يا عيني من الطمع واللي في مال غيره الطمع يا عيني يا عيني من الطمع واللي في مال غيره الطمع يا عيني يا عيني من الطمع يا عيني يا عيني من الطمع واللي في مال غيره الطمع تلموا عليه غفر البلد واخد الشنطة بعد ما قتل سمعان عادل الشنطة في ايديه وهدومه الدم على هدومه تلمت الناس وجا الحج فتح ابوه وجا توحيد اخته ليه يا عادل ليه الطمع والجشع عمل عمنيه صبر عمل لك ايه ليه ليه عملت كده حلو مالك الطمع والجشع عموني اعمل ايه نصيبي رئيس مباحث طنطا وظباط المباحث أخدوه على السجن لما راقد توحيد أخته تشوفه وصابر ليه يا عادل سامحوني ليه شوف شوف قال لي صابر إيه من قلبي بقول مبروك واتمنى السعادة كمان واسأل إلهي السما تعيشوا في خير ويا ما من قلبي من قلبي بقول مبروك واتمنى السعادة كما واسأل إلهي السماء تعيشوا في خير وأما ووصى أخته الحبيبة نسعى على الصبر ووصى أخته الحبيبة يا ناس على الصبر بقوا يزوروا في الجمعة يومي أما يشوفوه عيال مساجد يبكي عشانه بدمعي العين يزوروا في الجمعة يومين أما يشوفوا بويا المساجين يبكوا عشانه بدمع العين ولما راح وزاروا صابر قال له سامحني يا صابر ولما راح وزاروا صابر قال له سامحني يا صابر ووصى أخته على الصابر وخريت يا بارك للعرسان ووصى أخته على الصابر وخريت يا بارك للعرسان حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك بعد ما قلنا قصتنا وتحية خاصة لشركتنا وتحية خاصة لأحلى كمان شركة ابن الشيخ طنطا محمد الباشا في طنطا ويولده ألف ألف تحية أبو أحمد الغالي مراعي نية ده منتج قايم برسالته جعل الجماهير كلك عيلته أسعار رخيصة وجميلة وفن الشعب فيه العيلة قرآن كريم وذكر كمان في مدح طه طه لعدنان ابن الشيخ دور عليه في طنطا سيدي بقى السيد شرايطنا حلوة مش أونطة حود يا حبيبي على طنطا نظرة ومدد يا سيدي السيد يا سيد إبراهيم يا أبا العينين سيدنا الحسين يا رفاعي مدد يا سيد علي يا زين العابدين وتحية خاصة من أخوكم كمان سعد اليتيم سعد اليتيم يا سائلين على عنواني باسم الكريم رب القدرة هقول لكم أنا العنوان سعد اليتيم اسم الشهرة واسم خراج بلدي كمان الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخوان نمر التلفون حقول غالة واسم خراج بلدي كمان زيرو المحافظة 45 29 90 198 أما نمرت المحمود في أي مكان تلاقينا على طول 012 49 89 962 إن جتني راح تبقى لي يا زبون إن دخلت البيت والله ما انت طالع لما تدفع الغربون سعد اليتيم سعد اليتيم مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.